وداع يا سيد مين قلبك بلا ما لسه نحنا مع الزمن ودنيانا دابا في اولا وداع وكلمة وداع يا سيد مين قلبك بلا ما لسه نحنا مع الزمن ودنيانا دابا في اولا عزة شبابنا مع صفار يا سيدي زاهية مكملة عزة شبابنا مع صفار يا سيدي زاهية مكملة الدنيا بيك صارت ربيع وزهوري جميلة مظللة صارت ربيع وزهوري جميلة مظللة أرجوك يا ذل الحنين أعرف حياتي تأملا ما لسه نحنا مع الزمن ودنيانا دابت يا ولا عزة شبابنا مع صفا يا سيدي زاهية مكملة عزة شبابنا مع صفا يا سيدي زاهية مكملة الدنيا بيك صارت ربيع وزهور جميلة مظللة الدنيا بيك صارت ربيع وزهور جميلة مظللة أرجوك يا ذل الحنين أعرف حياتي تأملا ما لسه نحنا مع الزمن ودنيانا دابا في أولا بعيش في الدنيا ثانية كملة أنا غيرك أنت ما بعيش في الدنيا ثانية كملة ما أنت سيد روحي وهناي أفخرت تاجك في العلا العليا يطلع صف النور في الجبين نيرات خدود مبللة تقول وداع كلمة وداع يا سيد مين قلبك بلا وبتقول وداع كلمة وداع يا سيد مين قلبك بلا بتقول وداع كلمة وداع يا انت مين اللي بدا بتقول وداع كلمة وداع يا سيدي مين اللي بدا بتقول وداع كلمة وداع يا سيدي مين اللي بدا بتقول وداع كلمة وداع يا سيدي مين قلبك بلا. عليك هانت مشيت خليتني للأيام غريبا فارغا الشوق مشينا وبحر ريد عمرنا طريق الشوق مشينا وبحر ريد عمرنا وقلنا مصيرنا يوم نوصل خيالك ما وصلنا خيالك ما وصلنا خيالك ما خيالك ما وصلنا خيالك ما وصلنا خيالك ما وصلنا خيالك ما وصلنا سافرت في رحلة مشاعر ملهمة ومتأملة في رحلة مشاعر ملهمة ومتأملة. شفت الورود من وجنتك غيرانة جات متوسية، وحتى القمر غار من صفاك واصبح يردد في الصلو ياك المساء يأدي الفروض. دعب شفايفك وغزلات دعب شفايفك وشان لون جميل من وجنتك مسح حدوده وبللا مسحته واصبح يلملم في النجوم ينظم عقوده ويغزلها اصبح يلملم في النجوم ينظم عقوده ويغزلها برز لجيدك بالحرير احلى العقود وتقولي لا وحكيت لحوم يا غالية الانسابت ولا عود غزلة واخلي كل الكون يقول فنان يذوب في مذهلة بتقول له يا لهفة المشتاق يا طعم الحلا. يا حبنا يا عسنا يا عزنا ويا حبنا يا عزنا يا عيون بتعرف قدرنا ويا بسمة هنت عمرنا تعدينا لما تشملنا ورقصوا الحبايب حولنا يا عزنا ويا يا حبنا يا عزنا ويا حبنا يا عزنا يا حبنا ويا عزنا يا حبنا يا عيون بتعرف قدرنا ويا بسمة هنت عمرنا بعدينا لما تشملنا ورقصوا الحبايب حولنا يا عزنا ويا يا حبنا شربتنا بالافراح تطوف على كل موالف وكل ولود شربتنا بالافراح تطوف على كل موالف وكل ولود بردنا طوعنا الظروف تاني الزمن ما من خوف يا حبنا يا يا عزنا بعد الشقا طل الهنا انوار طافت حينا بعد الشقا طل الهنا انوار طافت حينا جاتنا السعادة تلمنا زلمنا انت وانا يا عزنا يا يا حبنا فرحات تنس الناس يجون أنا وإنت يا ضحك العيون فرحات تنس الناس يجون زي لمسة الوتر الحنون يهدي لماس الحلوة لون يا عزنا يا يا حبنا يا عزنا ويا حبنا يا عزنا يا حبنا ويا عزنا يا حبنا يا عيون بتعرف قدرنا ويا بسمة هنت عمرنا بعديلة لما تشملنا ورقصوا الحبايب حولنا يا عزنا ويا يا حبنا يا يا عزنا ما كنت عارف يا ريت. تراه مخدوع وضاع الزمن جاري ورا السراه مخدوع وضاع الزمن يا فلس العزاء ولي يقول يا شجر يا فلس العزاء ولي يقول يا شجر ما كنت عارف يا ريت ما كنت عارف.